الأقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حدثني الزمان هو برنامج سهل بسيط مباشر فيه تجارب وعظات وقصص وأبيات وآيات ومشاهد ولطائف مما رأيته وشاهدته وسمعته. فاعذروني إذا ألقيت الكلام على عواهنه، لأنني قصدي يعني أمور استنتجتها وجربتها وعرفتها ودقتها وقرأتها وشممتها في هذه الحياة. مما حدثني الزمان به أن البسمة تأثر القلوب، ولذلك أمرنا في الإسلام أن نتبسم، وتبسم كما في الحديث وجه صدقة. العجيب هذه البسمة المجانية تفعل ما لا يفعله السحر في القلوب، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم بساما قريبا من أصحابه. يقول جرير بن عبد الله الصحابي الجليل: ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. كان يأثر الناس بهذه البسمة، يطلق هذه البسمة هذا المحي المشرك في وجوه الناس فيأثرهم، حتى مدحه ربه بهذا المنهج، منهج اللين والرفق والبسمة والمحبة والرحمة والسلام. قال له ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك. وقال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عز حكيم. الشاهد أن هذه البسمة يوم توجهها للناس هي عرب مودة، ولهذا ينبغي عليك دائما ألا تنساها عند اللقاء عند الأحباب والأصحاب والأصدقاء، حتى عند الأعداء الذين يظنون لك سوءا من حساد أو أعداء. أنت تنزع السلاح من الأيدين بهذه البسمة، تدري أن البسمة كأنك تأخذ المسدس من يد هذا العدو، لأنه منهج القرآن أنك تحول العدو إلى صديق. لا أن تحول كما يفعل الحمقى المغفلون الفاشلون يحولون الأصدقاء إلى أعداء. في الإسلام العظمة الامتياز أن تحول العدو إلى صديق، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ادفع بالتي يحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذه البسمة التي تظهر على محياك والتي تبدأ بها الناس هي بلا شك هي سحر حلال، فلا تفوتك عند اللقاء والسلام وعند الوداع وفي المجالس، لأن يصير طبع لك أو يصير سمة بارزة عليك أو كأنها العنوان على المظروف حتى تعرف بأنك البسام. وهذه تظهر أنك قريب القلب وأنك طيب وأنك والناس يأمنونك ويأمنونك. فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يجعلنا من القريبين المحبوبين عنده وعند خلقه. هنا قرينة لها حدثني الزمان بمسألة الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. نحن لا نملك أموالا ولا شيكات ولا أرصدة نوزعها على الناس وعلى الفقراء الأخلاق، لكن نملك سلاما طيبا نواسيهم ونبشرهم ونهنيهم ونسلم عليهم. بالله هل قامي بنكم يصرف منه؟ بالله هل سمعتم أحد أفلس في عالم الكلام؟ الكلام يا أخي هو جمل، تستطيع تقول تصفه فتقول خيرا، وتستطيع أن تصف هذا الكلام فتقول شرا. فالكلمة الطيبة المقصودة في السنة الكلمة يعني محببة عند الناس التي يرونها طيبة. يا أخي سلم على الناس: كيف حالكم؟ طيبون؟ كيف أصبحتم؟ هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، لأن الكلام الطيب معناه أنك قريب من الناس وأنك تمنحهم الثقة والأمل والبهجة وأنك تعدهم في فضل الله وفي رحمة الله. الكلام الطيب يقول العلماء على حسب الحال، ولهذا رأيت في حياتي أني مهما اختلفت مع رجل لكن يقول كلاما طيبا تعود العواقب سليمة والنتائج عظيمة والحمد لله. لأنك إذا قلت كلام طيب صار هو يعني يحسبها غير ما يحسبها الآخرون، فهو يحسبه حسابا أنك تريد المصافحة وتريد مد الجسور وتريد العلاقة الطيبة، فتكون النتائج إذا لم تكسبه على الأقل حيسته. مما يقارن هذا وحدثنا به الزمان أن المتواضع دائما جليل وكبير القدر، وأن الله يجعل له العاقبة من المكارم الطيبة. وهم العجيب أن في الحياة أناس متكبرون يظنون أن يفرضون سيطرتهم على الناس بالكبر والعنجهية والهيلمان والسلطان والبهر. هذا والله كله سخافة يا أخوان. جربنا المتواضعين من الولاة والمتواضعين من العلماء والمتواضعين من الوزراء والمتواضعين من التجار، فإذا هم أقرب الناس ولم ينقص من قدر شيء، بل إن الله رفع لهم ذكرهم وجعل لهم قبولا. فعليك بالتواضع، ترى مدرسة الزمان في التواضع ترسل لك رسائل. أولا اسأل نفسك بالله من أنت، إن كانت عجبت بمنصب أو شهرة أو مكانة أو علم، فاسأل نفسك من أتيت، من تراب تمشي على تراب، تنام على تراب، تدفن في التراب. ثانيا إن كان معجب أنت شهرة، أنا أقول لحد الزملاء والأصدقاء يا أخي ترى إن كان معجب شهرة الأدب، ترى شكسبير أشهر منا 154,000 مرة، أو مثلا في جانب من الشهر يعني في جانب الشهر ترى إذن هور أشهر منه، إبراهام لنكون أشهر منه، وغيرهم من ساسة العالم الذين بعضهم ليس مهتديا في حياته وليس مؤمنا، وإن كان مسألة مال قارون أكثر مالا، ومن سار عبر في التاريخ ثم ذهبوا أين هم. التواضع أيضا يعني لابد يحجزك الزمان على أن هذا الإنسان الذي أمامك هو ترى أخ لك. ترى أنا بس استرقنا في شجرة النسب قليلا ثم نعود، ليس عندنا فصيلة لها دماء زرقاء أو صفراء، نحن كلنا دمنا أحمر، ننتسب لآدم وحواء عليهم السلام، أبونا آدم وحواء، نحن يعني أبناء ثلاثة يعني أبناء آدم، ناس أكل حمر وناس بيض وناس سود ولا أشقاء، يعني مثل رجل وامرأة أنجبوا أبناء ثلاثة في البيت أبيض وأحمر وأسود، ما ذنب الأسود أو ذنب الأبيض أو ذنب الأحمر؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا طالع إبراهيم الأدهم الولي العابد الزاهد مر في سكة في بغداد، وهو يمر من السكة جاءت امرأة ما تدري أنه أصلا هو يمر في السكة في الشارع، وعندها رماد بعد ما انتهت وكانت في البيت تريد ترمي الرماد للزبالة، فرمت الرماد ووقع الرماد على رأس إبراهيم الأدهم الزاهد العابد، فالتفت فقال كلمة مشهورة: الذي يستاهل النار ثم صولح على الرماد فهو كسبان أو هو فائز. يقول أنا مستاهل النار في الحياة تواضعا له، ولكن الحمد لله صالحوني بالرماد فقط. يقول الحمد لله أنا وقعت في الرماد، إيش لو كنت وكان النار وقع عليه لأنه يعني مستاهل النار، يعني معترف بمعاصيه ومعترف بذنوبه غفر الله لنا وله. على ذكر القاع سامحوني استطراد القاع هذه بالشوارع، ترى من الذوق العام الذي حدانا في الزمان استنتبه للسكة الشارع من حيث الكلام، من حيث مضايقة المارة، من حيث لا تلقي شيء من البيت، يعني متحان تلقي شيء خطأ ما في أن يمر إنسان، تلقي فنجان مسكوب معدوم أو خشبة أو تلقي كيسا أو كرطاسا، انتبه لهذا، لأن الذوق العام ترى نحن المسلمين عندنا تكثير في الذوق العام. أذكر أنه يذكر بعض المؤلفين منهم محمد إسماعيل عمراني له كتاب في الحكايات وقصص مفتي اليمن ولا زال حيا متع الله بعمره، يقول أحد حكام اليمن يمر في سكة يوم العيد يوم العيد الأضحية، وكل الناس مشغولين طبعا، هذا يذبح ضحاه وهذا يدرج الجلدة وهذا يلمي الراس، وكان الحاكم هذا جبارا سفاكا سفاحا، فمر من السكة بالموكب، ما يدري طبعا الجزار في بيته أن الحاكم حاكم اليمن مار، فأخذ رأس الذبيحة وجلد الذبيحة وكرعان الذبيحة ورمى بها، فوقعت على رأس الخليفة وعلى إمامته وعلى ثيابه إذا الدم رطخ، فالتفت هو ما عنده إلا إشارة، الإشارة هي كلمتين والرأس مقطوع طبعا، فقال له أحد وجباء ممن يرافقه: يا أيها الملك، يقول المتنبي لا إسلام الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. قال عفوت عنك هذا البيت. نعود للمسألة، مسألة التواضع. أنا من حدثني به الزمان أن المتواضع يكسب أمور، الأجر من الله، المحبة من الناس، الثقة فيما عنده، الاطمئنان النفسي وراحة الضمير. المتكبر ترى منقوص يا أخوة، ترى هي النفس بحيث يشعر يسب يلعن يبغض لا يقبل كلامه، ومع ذلك يواصل هذه المسيرة المشينة التي هي مسيرة الكبر. على من تكبر يا أخي، أنت الصنف الذي أبدعت فيه ترى غيرك من المبدعين العالميين أكبر وأكثر ألف مرة. في مسألة حديث الزمان الإيثار، نحن نظن أن الأكل الذي نأكله هو ألذ عندنا مما يأكله الناس، أو اللباس الذي نلبسه أجمل عندنا من لباس الناس. يا أخي يقول أحد الحكماء: الطعام الذي يأكله الفقير والمحتاج من طعامي ألذ من الطعام الذي يأكله، والثوب الذي يلبسه المحتاج من مالي أجمل من الثوب الذي يلبسه. صدق يا أخي، ترى ثيابنا وطعام تنتهي. بالله سأل نفسك أين مصير هذه الأطعمة ومصير اللباس الذي نلبسه؟ لكنك إذا أعطيت وأنفقت وصدقت ترى يبقى ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ينبغي يكون عندنا نفوس عظيمة كبيرة. يعني بالمقابل، أنا أقرأ في كتب الأدب حاتم الطائي إلى درجة الإنكار، يقول: وما أنا بالساعي بفضل جامعة، صور أنا أشرحكم البيت، بفضل جامعة لتشرب ماء الحوض قبل الركائز. يقول من إنكار وحب إلى الخير، حتى والله أن بغلتي ما أتركها تشرب الماء قبل بغال وخيل الناس وحمير الناس. سبحان الله، يقول أحدث الجامعة عشان لا تشرب الحوض ماء الحوض. هذا البغلة كيف هو سر إذا قدم له الغداء صواريخ نفس الكبيرة، كيف لغرفة الإسلام؟ الآن بعض المسلمين هنا يصلي ومذكور معذرة صحيحة، ما نعترض طبعا، لكن كيف ما أمرت صلاة بالإيثار؟ يصلي ويزكي ويعتنق، ولكنه يا أخي يابس وجاف وشحيح وبخيل، ينده الصخر ولا ينده، ينفلق الحجر ولا ينفلقه. طيب ما أمرت صلاة بالإيثار بالسخاء وبالمحبة وبالتواضع؟ طيب حاتم هذا جاهلي، يقول حاتم تقدم لزوجته الغداء، قال ما في أحد غدا معي؟ قال لا أنا ما أكل، إذا ما صلاتي جادة فلتنسي له أكيلا فإني لست أكل وحدي. يقول والله ما أكل وحدي، والله ما يعني يصل إلى بطني، أنا وحدي أكل. ولذلك في مسند أحمد، شوف يا أخي كيف تلتقي الفطر وكيف تلتقي الخصال العظيمة على مبدأ الحق، يعني حتى من الإسلام وغير الإسلام، كما في الأثر أنما شيء متمم مكارم الأخلاق، هذا حديث جرير بن عساكر في نظر في سنده. لكن الشاهد ان شوف كيف تلتقي الافكار العظيمه، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: احمد فرقهم من اكل وحده وجلد عبده ومنع رشده. يقول لا والله ما اقول، يقول اذا ما خلعت الزاد فالتمس له اكيلا فاني لست اكله وحدي. حدثني الزمان ان ينبغي علينا ان ننصت لمن حدثنا، وان لا نستغل الوقت كله في الحديث، لان سوف نكون ثقلاء جدا على الناس. أعر المحدث سمعك، نحن خلق لنا فم وأذنان، معناها أن ينبغي أن نسمع غرس دبل عما نتكلم. لكن المشكلة إذا أصيب الإنسان بداء الإسهال في الكلام وداء كثرة التعبير، فيصبح مثل الطابعة التي فقدت أسلوب التحكم فيها، فهو يتكلم بكل قصة وكل حكاية وكل بيت بما رأى وما لم يرى. أنا أمزح على بعض الزملاء مشهور عنه أحيانا لطافة في المبالغة، فأقول: ما بقي عليك إلا أن تقول قراءات كتب التفسير التي أدلفت وكتب التفسير التي لم تؤلف. لأن يعجب بعض الناس أني قرأت وطالعت وسمعت وقرأت شيء، فقلت بقي نكمل، قل قرأت كل كتب التفسير التي أدلفت وكل كتب التفسير التي لم تؤلف إلى الآن. فهنا أعود إلى مسألة عندنا أزمة في السماء، أزمة سماء، يعني لا بد راجع حسابنا في مسألة الإنصات الآخرين. إذا تكلم صاحبك فعير سمعك، لا تقاطعه، اتركه يتكلم وانتهي، حتى أعطوا فرصة. بل انتهيت في الحديث في السيرة في سورة قصة سورة فصلت، أنه صلى الله عليه وسلم أتاه الوليد بن المغيرة، طبعا من أعيان قريش ومن الرموز عندهم، هو أبو خالد بن الوليد، عنده 10 أبناء، 5 ينسون بالدباج عن يمينه و5 بالدباج عن يساره، مسؤولون فيهم الله أبو خالد بن الوليد وأسرة بني مخزوم، هؤلاء مثل عطارد وزحل والمريخ، لكن ما اهتدى الوليد. الشاهد أرسله قريش صلى الله عليه وسلم يعرض عليه فكرة جهنمية سخيفة لا تساوي الكلام، يقولون أعرض عليهم زوجها زوجهم ترك الدعوة، يعني ترك الرسالة، يترك الشرف العظيم، وإلا ملكناه وإلا أعطيناه مالا حتى يكون أغنى رجل. فعرض عليه العروض كلها رسول في المنصف، فلما انتهى الشاهد قال: انتهيت يا أبا المغيرة؟ بالله عليك أي خلق، أي تواضع، أي أدب، سبحان الذي حتى عند الغفاتر أدبني ربي بأحسن تأديبي. هذا أيضا في سنده نظر، لكن معنى صحيح، الله الذي أدبه سبحانه وتعالى. يا أخي يستمع لرجل جاهلي، وهذا رجل عدل، ويتكلم بالباطل ويخالف الحق ويحارب القرآن ويكذب الرسالة، مع ذلك ينصف الله عليه وسلم متأملا ساكتا ساكنا متواضعا. سبحان الذي أعطى هذا الخلق إلى أن زكاه قل وإنك لعلى خلق عظيم. فلما انتقل من كنسي أبا المغيرة في فرصة ثانية يعني إن كانت تبغى تواصل مستعدين نسمع، هذا هو يتكلم بالباطل، فكيف بقائك وزملائك الذين يتكلمون بالحق أو يعرضون وجهة نظر؟ إن هذا الأمر يدعونا إلى أن نعيد حسابنا في مسألة السماع لا في أنصات الناس، يتركهم يلقون ما في جعابهم ويفرغون ما في طاقتهم على فكرة ما يكن. أو دين كارنيجي في كتاب كيف تكتب الأصدقاء يقول إن زميلك كالسفينة البخارية إن لم تتركه يعذبك في الفجر. صدق. الآن السفينة البخارية لو ما تركوا لها مدخلة من فوق ترى تنفجر والركاب في البحر. يقول يا زميلك جاه مشحون عنده كلام يبغى يتكلم، ترى بعض الإخوة ترى ما يريد يسمع منك، يريد يخبرك بإنجازاته حتى يكون في المطار. حنا ترى نحب لكن نظلها نقول كذا، ومن باب نعمة الله علي، ومن باب التحدث بنعمة الله ثم نسوق إنجازات على الوهمية ومشاريع على الشهوية، ومن باب التحدث بنعمة الله فقد ألفت الحمد لله الله يغفر ويأخذ 30 كتاب، والحمد لله قصرنا ما كان لنا 60 محاضرة وخذ لك من جد. هو مقصود ترى جاي يعبر يمدح نفسه عندك لكنك ما انتبهت أنت، فأنا تستولى الحج يا أخي كما يقول جيل كندي يقول اتركه يعبر وإلا سوف ينفجر. يعني خلوه معلش ممتاز جزاك الله خير وأهلا وسهلا ومبارك تخسر شيء لأنك سوف تكتبه في الأخير عليك بالغفران. حدثني الزمن يا إخوة أن إذا أردنا العفو من الله سبحانه وتعالى نحط على شهر الصيام ونقول كل ليلة اللهم إنك عفو تحب العفو عنا، كيف نطلب العفو من الله وإنما عفونا عن الناس؟ يعني نحن هل خلقنا الناس؟ هل رزقنا الناس؟ هل شافيناهم؟ هل عافيناهم؟ الله الخالق والرازق والمشافي والمعافي وحده سبحانه ومع ذلك يغفر لنا يوم نذنب، ونحن إذا أخطأ علينا كثير من الناس ننسخ الخطيئة 40 سنة. لا، من يغفر يغفر له، وهذا صح الألباني هذه اللفظة أرحموا من في الأرض أرحمكم من في السماء اسمح يسمح لك، هذا عند عبد الرزاق بسند صحيح. فإذا أردت أنت أنك يسمح سامح سامح يا أخي الخليقة، بعدين ترى أنك قوية أنك تحتفظ بالزلة وبالخطيئة وبنفس العقاب ومحبة الانتقام والقصاص ترى مهلكة ومحطمة للأعصاب. حدثني الزمان أن من أراد أن يرتاح فعليه أن يغسل هذا القلب بماء الزلال ويعفو عن البشر ويسامح عباد الله. يا أخي كم العمر يا أخي، الحياة قصيرة. يقول أحد السلف قفوا معي، يقول أحد السلف لأحد زملائي إخواني صديقي له اختلفوا غدا نتحاسب، قال بل غدا نتغاصر. اي والله يقول غدا بنحاسبك ونشوف اللي عندك ولماذا فعلت، قال غدا نتغاصر، غدا تغفر لي واغفر له، غفر الله لنا ولكم. ليس عندنا وقت يا اخي نحاسب، وهل قلت الكلمه حتى لو ضربت كلمه اختران؟ نحن لسنا في السي ار اي ولا في الكي بي جي ولا لسنا ندير استخبارات عالميه في الموساد. يا اخي احنا مسلمين مؤمنين، هل يقول سامحك الله؟ حتى اذا ضربت كلمه قلت سامح الله عفى الله عنه. أنا حدثني زمان بعض العلماء من مثل الشعبي ومثل الأحنف بن قيس ومثل معاوية كان إذا برهم كم غفر الله لنا ورخلنا معك، يعني يقول فلان قال في الشكر الله سامح الله سامحنا الله غفر الله لنا وله. فهذه من المسائل العظيمة. في الزمان تبنى بأناس حصلت لهم فرص أنهم ينفعوك ولكن ما نفعوك، لكن جاتلك الفرصة أنت يعني يحرموك من مال من منصب وظيفة يمكن يساعدوك ما ساعدوك، فأتى الزمان واستدار الزمان وصرت أنت في مكان القوة. أعطي من حرمك، أعطي من منعك، صله لا تؤخذ هذا وهذا. في الأثر يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني. يعني هذه المعاني الجليلة يا إخوة في شخص صلى الله عليه وسلم. فقصدي انه اذا اتتك فرصة لا تحاسب الناس اللي يقول هل ترى هؤلاء هم المحبطون، هؤلاء هم اهل النكد واهل الكيد الذين والحقد والحسد اللي تجدهم يقول له منعنا سبق جاء الانتقام من هذا وقته، هذا وقت المحاسب. لا ما عندنا اليوم نتصافى، اليوم نتسامح، اعط من حرمك. عندنا في مقولة حدثني الزمن ان غالب الناس اخذ في نفسه مقلب، هذا بالشعبي مقلب يعني معجب بنفسه، كل منا في الغالب أخذ في نفسه مقلب. صدقوني يا إخوان إني أركب في الطائرة وفي السيارة وفي المجالس وفي الأندية وسافر، وإن غالب الناس إنه يرى أن وضعه ليس غير طبيعي، أجلس مع بعض التجار سيتكلم لي مثلا في العقار، فيرى أنه يعني شركته هذه العقارية لها من الإنجازات ما لا يعلمه إلا الله، كأنه رحمة الله سبحانه وتعالى ورحمة للعباد. إنسان يشيء بنك وإذا هم فرقة للناس، يعني تعرف البنك هذا لما أشياء صار يعني كانوا حل، وصار كان عملية إنقاذ تجارية. لو عاقل إنسان عنده يعني مثلا مشروع زواج، قال ترى مشكلة العنوسة عندنا هي المنتشرة هي مدمرة المجتمع، لكن الله فتح علينا بشرك وصرنا في يعني في هذا المشروع الذي صار حل للناس كل شيء. تأتي الواعظ كان ترى رد العطاء إلى الله هي القضية الكبرى، ترى الحل هو أن نعظ الناس ونردهم، لا تحدث عن مفكرين مثقفين كلام فاضي. كلنا يعني ليش زين له عمل، ما نقول له عمل لكن نقول زين له عمل، ليش؟ لتقوم الحياة. لولا أن الفران الذي يخبز التميس والخبز أنه مرتاح لعمله والله ما تقوم الحياة. الله حبب النجار النجارة والخياط الخياطة والخباز صنع الخبز والخشاب والخطيب والمهندس مزارع. يا أخي هذا نحن في شركة، شركة الحياة. ولذلك سوف أقول لكم إن ما حدثني به الزمان أنك لا تهم نفسك أنك أفضل الناس، هذا دجل، لأن الشيطان يعني يرسم للناس خطة اسمها خارطة في الطريق إلى جهنم، يرسمها الشيطان. فأنت تتلقى اتصالات طبعا عبر الجوال وعبر مثل موقعك مثلا أو عبر المجالس والمحاضرات، فمن كثرة ما تنجح ترى وضعك فوق وأكبر أكبر، مع أن الأمور صحيح هذا، لأن اللي حولك كل واحد ترى حوله أصابه بطانة من أي جهة من الجهات، من الأساتذة والدكاترة والمربين والأطباء، كل واحد يحفظ بمجموعة، فهم يريدون يعني ما يطلبه المستمعون يعطونه ما يرتاح له، فتجده يهم نفسه أنه أكبر وأحسن. أنا استفدت من حديث الزمن، حدثني الزمن بأنك لا تحبط لأحد يا أخي، ترى نحن كلنا شركاء في مشروع الحياة، في شركة الحياة. الناجل في المطعم، الجرسون في المقهى، سائق التاكسي، حامل الحقائب، الحارس العمارة، حارس المزرعة، المفلاح البسيط، كلهم شركاء لهم حق، أعطيهم من ابتسامتك، من مالك، من وقتك، من اهتمامك. هم يقومون بمقام أنت لا تجيبه، ما ذنبهم بأنهم يعني ليسوا مثلك في الذكاء أو في العلم أو في الموهبة أو في الحفظ، يعني ذنبهم أنهم صاروا يعني خدام في مشروع وفي شركة الحياة، أنك تتجافاهم وتوقتهم. إن من أراد أن يكون كبيرا في النفوس عليه أن يعرف كل إنسان منزلته وعليه أن لا يذهب بنفسه كثيرا. شوف حدثني الزمان أنه ينبغي التأسس بمواهب الناس، عندك موهبة لكن عند غيرك موهبة ليست عندك، الله لم يجمع الموهبة في شخص. هل رأيت شخصا كان عالما فقيها خطيبا مهندسا طبيبا طيارا مخترعا مكتشفا؟ لا يكون هذا الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. من البشر الله وزع عليهم مثل ما يقول علي الطنطاوي أنه الأشخاص مثل سوبر ماركت، يعني بعض الأشخاص دكان فيه مجموعة شوية حليب سعودية شوية لحم شوية سكر وقليل من الصابون. فهذه ترى المواهب وزعت مثل الآن مثل البقالات، الآن تجد في بقالة فيها يوجد السكر والأرز، وبقالة أخرى فيها المعلبات، بقالة أخرى فيها مثل الحديد أو نحو ذلك. فلماذا نحن نتصور أن المواهب التي عندنا ليست عند غيرنا؟ يعني عندنا يعني مواهب ليست عندنا. أنت خطيب صحيح أنك مارع في الخطابة، لكن هل تستطيع أن تكون مهندسا لما يقوم هذه المشاريع الجبارة التي يعني يقف لها الناس مشدوهين؟ هل تستطيع أن تكون طبيبا يقوم بعمليات تشغل العالم وتشبه العقول؟ هل تستطيع أن تكون أن تصل أنت نفس المخترع الذي سافر بمركبة العطارد والمريخ؟ ما تستطيع. هل تستطيع أن تكون شاعر يأتي بدورة الإبداع التي يسرب العقول بهذه الأبيات التي يقف لها يصفق لها الجمهور؟ ما تستطيع. فاحترم موهبة الناس، أنت لا ترغي، أنت جيد في موهبة مشكور الحمد لله، قد علم كل ناس بمشربهم، لكن اعترف بالمواهب، اعترف بها. وهذا ما حدثنا به الزمن، وسوف يحدثنا حديث أخرى إلى لقاء. شكرا لكم، صلى الله وسلم على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن والاه. يزيد القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته يبوح بالسر ما كانا. يظهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. Thank you.